بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء التاسع بعد الأربعين من لقاءاتنا مع العقائد الإسلامية من ليلة السبت 27 من شهر ذي القعدة الحرام 1425 هجرية، الموافق 8 من يناير 2005 ميلادي. وفي طبعا بعض الإخوة والأحباب لم نرهم منذ عام، بقالنا سنة يعني لم نرى، فالحمد لله على السلام. في اللقاء السابق تحدثنا عن امتدادا للفكر المعتزلي او الفكر الاعتزالي في عصرنا الحالي، تناولنا بعض المفاهيم والمصطلحات الموجودة في الوقت الحالي على الساحات الاعلامية بوسائلها المتعددة، منها التجديد كان في اللقاء قبل الماضي، والابداع والتحرر الفكري او الحرية الفكرية، والتنوير والعقلانية. وبينا اصول هذه الكلمات او المصطلحات وما تهدف اليه في الاصل، ثم ما دخلها من تحريف وما يقصد به في العصر الحالي، حتى نكون على بينة من عقيدتنا عندما نستمع إلى مثل هذه الكلمات والمصطلحات. وامتدادا لهذا الحديث أيضا، وباعتبار أن العقل جعله المعتزلة ومن سلك مسلكه وسار على دربهم جعلوه هو الأساس في الحكم على الأشياء، هذا العقل مع أهميته له حدود وضوابط كما سبق، في أنه لا مجال له في الأمور الغيبية التي لا تأتينا إلا عن طريق الوحي كتابا أو سنة، القرآن الكريم أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا تعارض هذا العقل مع النقل الصحيح، قلنا بوجوب تقديم النقل خاصة في أمور العبادات التي لا تعلم لها حكمة، فحفظنا المقولة التي رددناها دائما، إن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. أيضا تجري حول الإنسان أحداث، سواء كانت أحداث متكررة دائما تجري بقدر الله تعالى، أو أحداث ليست متكررة لكنها عوارض تقع بين الحين والآخر. على الإنسان أن يفكر بعقله في مثل هذه الأحداث وتلك ليتعظ ويعتبر. وهذا هو مجال حديث الليلة حول العقل أو التعقل في الأحداث الجارية أو الحاصلة، ولعله يتنامى إلى أذهانكم ما حصل من كارثة بلغة العصر أيضا في شرق آسيا، والزلزال والموتى بالآلاف المؤلفة وما إلى ذلك. فإحنا لا نتناول هذا الحدث بخاصيته، لكن كمؤمنين كأناس ننظر في عقيدتنا مع ديننا، يبقى لابد من التعرض لهذه الأمور والأحداث الجارية. وإن شاء الله تعالى قبل نهاية اللقاء يعني ننبه إلى أمرين، أمر يتعلق باستئناف الدروس بعد العيد الأضحى المبارك إن شاء الله، وبعد الليالي العشر والأيام العشر، وأمر آخر يتعلق بالسنة في هذه الأيام العشر التي نحن إن شاء الله تعالى مقبلون عليها أو هي مقبلة علينا. القرآن الكريم خاطب العقل، وفي خطاب القرآن الكريم للعقل جاءه من زوايا عدة من أمور متعددة، خاطب فيه كل الحواس والوجدان لهذا العقل، العقل الذي يسمى العقل الوازع أي الزاجر عن فعل المنهيات والمحظورات، خاطب فيه العقل المدرك للأمور، العقل الواعي العارف بعواقب الأمور حتى يأتي ما أمر الله تعالى به وينتهي عما نهى ربنا سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يذكر هذا العقل في مقام التعظيم والتنبيه لأهمية هذا العقل، لكنه كما قلنا لا ينفرد هذا العقل بالأمور الغيبية أو بالأمور التي لا مجال للعقل فيها باعتباره مدركا من وسائل الإدراك، لأن هذه الأمور لا اطلاع للعقل عليها، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يطلعنا عليها في كتابه الكريم في آياته المباركة أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويحث القرآن الكريم الإنسان على تحكيم عقله، أن يفكر فيما حوله، يتدبر بعقله، ويعيب أحيانا على من لا يحكمون عقولهم فيأمرون الناس بالبر وينهون عن المنكر، ثم مع ذلك ينسون أنفسهم فيخاطبهم الله تعالى بقوله الكريم في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالآيات التي في نهايتها تعقلون، يتفكرون، يعقلون، كلها خطاب للعقل ليتفكر، ليتعظ، ليتدبر. والخطاب القرآني واضح ويتجه إلى الذهن وإلى هذا العقل مخاطبا إياه، وليس كغيره من الكتب التي تحجر على العقل أن يفكر أو أن يتدبر. من هنا قال عباس محمود العقاد: إن التفكير فريضة إسلامية، وألف كتابا بهذا العنوان: التفكير فريضة إسلامية. ومما قال في هذا الكتاب إن العقل في مدلول لفظه العام معناه ملكة يناط بها الوازع الأخلاقي، ملكة في الإنسان يناط بها، يعهد إليها بأنها تتحكم في الأخلاق، وازع أخلاقي، أو المنع عن المحظور والمنكور، المنكر والمحظورات العقل يمنع الإنسان عن ارتكابها. ومن هنا كان اشتقاقه من مادة عقلة أو العقل، والعقل أو العقل هو الذي يؤخذ منه العقال، أي عقال الدابة، اعقلها وتوكل. فكأن الإنسان عندما يريد أن يقيد هذه الدابة حتى لا تنصرف أو لا تشرب منه، فإنما يقيدها بهذا العقال. فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته أو أن يقضي مصلحته يبقى يعقل هذه الدابة متوكلا على الله تعالى كما في الحديث: اعقلها وتوكل. ولذلك يقال للإنسان اعقل أو اعجل، معناها ساعة ما يجي يتهور في أمر من الأمور نذكره بهذا العقل، فليكن هذا العقل حاكما لك ووازعا لك عن أن ترتكب هذه المحظورات، لأنك إنسان عاقل. ولهذا رفع التكليف عن غير البقلاء، يبقى هذا المجنون لا تكليف عليه، إنما ما دام قد بلغ وبلغ عاقلا فهو في الشرع مكلف، محاسب، مسؤول. ومن خصائص هذا العقل الإدراك، أنه يدرك، الذي يدرك به الفهم والتصور. ومن خصائصه أيضا الرشد، الإنسان يبقى هذا العاقل عاقل رشيد، ليس عاقلا سفيها يتصرف بسفة في أمواله وأحواله، ولكنه يتصرف برشد. وهذا التفكير اللي هو فريضة في القرآن تشمل العقل الإنساني بكل خصائصه، فهو يخاطب العقل الوازع. وبمناسبة كلمة الوازع نحفظ مقولة إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني أحيانا يحتاج الإنسان إلى وازع يمنعه ويحجزه عن فعل هذا الشر بالقوة، مع أن الدين والآيات تتلى عليه قد لا يحجزه ذلك، لكن يحتاج بعض البشر إلى أن يكون الوازع لهم سلطانا قهريا وليس سلطان العقل، لأنهم لم يحكموا هذا العقل. فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم والعقل الرشيد، يخاطب العقل في كل هذه الزوايا والجوانب. وتعالوا ننظر إلى شيء من هذا العقل أو التعقل، يعني الأحداث الجارية المتكررة حول الإنسان خاصة في نفسه من بدء مولده إلى انتهاء حياته في هذه الحياة الدنيا، بعضها أحداث تجري كل يوم وليلة، من مثل خلق السماوات والأرض، أحداث موجودة في الكون لكن الإنسان قد لا يتفكر فيها، مع أن الله تعالى يقول ذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أولي العقول الذين يتفكروا في هذه الآيات. الليل والنهار تعاقبهما المستمر الدائم يجعل الإنسان لا يفكر فيهما، يأتي ليل يعقبه نهار، يخلفه نهار والنهار يخلفه ليل، لكن الإنسان لا يتفكر في ذلك. طلوع الشمس من مشرقها كل يوم وتغرب في جهة الغروب، لا يفكر الإنسان في هذه الشمس. في القمر كونه يظهر أول ما يظهر كخط دائري الهلال وهو صغير، ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصير كالبدر في ليلة التمام ليلة 14 و15، ثم ما يلبس أن يتناقص حتى يصل إلى الانعدام في نهاية الشهر ولا نراه في نهاية الشهر. هذه الأحداث تمر بالإنسان لكنه لا يتفكر فيها ولا يتدبر فيها. ولما يفكر الإنسان في مثل هذه الأمور قد يتراءى له أن الإنسان مثل عمره، مثل عمر هذا القمر، يعني معناها مع أنه تحدث للقمر هذه الحوادث في كل شهر، لكنها تحدث للإنسان بداية من عمره يصغر ثم نهايته. والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان المؤمن يربط بين الأحداث التي يراها وتمر عليه وبين حياته هو وبين الأحداث التي يعيشها. ففي محيط البشر ميلاد، موت، حياة، صحة، مرض، غنى، فقر، سعادة، شقاوة، كل هذه الأمور تمر على الناس لكنهم لا يعيرونها كثيرا من التعقل والتفكر. المؤمن ذو العقيدة الصحيحة السليمة يفكر في هذه الأحداث فيجد أن وراءها مفكرا أو مدبرا حكيما قادرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو ربنا سبحانه وتعالى. فلا يحدث في كونه تعالى إلا ما أراد. وإذا لم يفهم المؤمن هذه الحكمة، لماذا حصل هذا ولماذا هذه المصائب والكوارث التي حصلت، فيعجز عقله عن إدراك الحكمة، فعليه أن يردد قول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويردد المقولة التي قلناها يوما من الأيام أيضا، وهي أفعاله محكمة، أفعاله محكمة، وقل من يفهمها، يفعل ما يشاءه لحكمة يعلمها، يعلمها هو سبحانه وتعالى. إنما أنت قد لا تعلم هذه الحكمة، مع أنك لو فكرت وتدبرت كما يأتي الحديث ربما تتعقل هذه الحكمة وتتدبرها وتوقن في النهاية أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أما الغافل الذي لا يفكر فإنه متبلد الإحساس، تمر به الأحداث لا يأبه لها ولا يهتم بها، وهو غارق في غفلته لا يفيق من رقدته، فيجيء القرآن فيهزه من غفلته ليطلعه على الحقيقة الكامنة وراء الأحداث. ويعالج الله تعالى في كتابه آيات الكون وظاهرة الحياة والموت وجريان الرزق على جميع المخلوقات، ويجعلها كأنها أحداثا جديدة حية، لو تفكرت فيها كأنك تسمعها أو تراها لأول مرة. يحضرني في ذلك مثلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل سيدنا أبو بكر، ومن قال إن محمدا مات علوته بسيفي، ويأتي صاحب العقيدة القوية والإيمان الكامل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليردد قول الله تعالى وهو في كتابه وقد استمعه الناس من قبل، لكن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجها، ثم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. ثم يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول الصحابة ومنهم سيدنا أبو بكر كأننا لم نستمع إلى هذه الآية من قبل، فكثير من الآيات تمر علينا كما نأتي على آية أو أكثر لنتدبرها، لو تدبرتها وأعطيت لعقلك الحرية في التدبر والتفكير ستجد آفاقا واسعة. أفلا يتدبرون القرآن؟ فكأن الإنسان يتلقاها أول مرة، فيزيل الله تعالى عن نفسه الغشاوة وعن المشاعر هذا التبلد الذي يشعر به الإنسان عندما يجد الأحداث مكررة ومألوفة لديه. وتعالوا إلى الآية من كتاب ربنا، الآية 164 من سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه نهاية الآية، لكن مرت علينا الآية واستمعنا إليها وقرأناها، فتعالوا نتدبر بعض ذلك. أولا، هذه الآية ليس فيها وقف إطلاقا، فيها وقف يا مشايخ القراءات؟ ما فيهاش وقف، يعني معناها أنها أحداثها جارية متصلة يسلم بعضها بعضا، ولذلك لما يقرأ الإنسان ويقف قد يجوز الوقف، لكن الأولى أن تقرأ هكذا بدون وقف فيه. هل أنت بقى فكرت في هذه الآية؟ تعالوا معا بهذا العقل نفكر ونتدبر. ليس فيها وقف على جزء منها، هذه ناحية. يلفت الله تعالى فيها الحس البشري إلى مجموعة كبيرة من الأحداث متعاقبة ومتوالية من أحداث الكون التي تمر على الإنسان دون أن يتنبه لها فيغفل عنها أو يتبلد إحساسه بالنظر إليه بحكم الإلف والعادة، لأنه تعود عليه. ألف السماوات والأرض، وألف التعاقب الليل والنهار وألف هذا الماء الذي ينزل من السماء إلى آخره، لكنه لا يفكر في هذه الأحداث. الله تعالى يوقظ هذا الحس في الإنسان بطريقتين في آن واحد، بطريقتين في آن واحد. الطريقة الأولى أنه تعالى حشد عددا كبيرا من الأحداث بعضها وراء بعض في معرض واحد. هذا المعرض فيه السماوات والأرض، فيه اختلاف الليل والنهار، فيه جريان السفن في مياه البحار أو الأنهار بما ينفع الناس، فيه المطر من النازل من السماء، والحياة النابتة من الأرض، والدواب المنبثة في أرجاء هذه الأرض، وتصريف الرياح، وجريان السحاب المعلق بين السماء والأرض. فهي أحداث كثيرة مجتمعة بهذا الحشد، لكن عندما نقرأها أو تتلى على مسامعنا قبل أن نتدبر فيها كثيرا. الطريقة الثانية أنه بهذا الحشد، بهذا الحشد هذه الطريقة الأولى، يبقى يجعل الإنسان يتعقل ويجعل الإنسان يفكر في كل هذه المخلوقات لله تبارك وتعالى، وما الحكمة فيها وما وراءها. الناحية الثانية ربط الوجدان بهذه الأحداث عن طريق لفت الحس إلى الحركة المستمرة في الكون. الكون في حركة مستمرة، لأن المشهد الثابت الذي لا يتحرك قد يتعود عليه الحس فيتبلد، لكن الإنسان عندما يرى الحركة في الكون يبقى هو كمان بيتحرك عقله وفكره نحو مصلحته ونحو العبادة الصحيحة لربه تعالى. الحركة المستمرة بيتحرك مع الحس، وبالتالي لابد أن يلتفت إليها ويتعقل ما فيها. الآية تبدأ بخلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض، وهو مشهد قديم، حدث حصل ولم يره الإنسان ولم يحضر حصوله، لكن يرى آثاره ماثلة أمام عينيه. ولذلك أفلا ينظرون إلى الإبل، ده بالنسبة للعرب، العربي أول شيء عنده سفينة الصحراء الجمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولما يركب العربي الجمل يقوم عندما يرتفع به من الأمام فيشاهد السماء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، ثم وإلى الجبال والأرض، الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لأن الجبال وساعة ما يطلع يشاهد هذه الجبال، لكن ماشي على الأرض مستوية مسطحة بعد ذلك، فيلفت الله تعالى نظر هؤلاء إلى هذه الأشياء المحسوسة، جبال، سماء، جبال، أرض مستوية. وهذه السماء والأرض، سماء بما فيها من نجوم وأفلاك وكواكب ومجرات، والشمس والقمر كل منهما وكل من هذه الأفلاك تجري في فلك يسبحون، وبمقدار وموازين معينة إنسان عندما يقرأ عنها، عن الشمس أو عن القمر، تهول هذه العظمة وهذا الخلق العجيب. يبقى كل هذا في خلق السماوات والأرض. ثم يأتي الليل والنهار يدوران، يعقب أحدهما الآخر، ويختلف طولهما من فصل إلى آخر، يطول الليل في الشتاء ويقصر في الصيف وهكذا. يبقى تختلف هذه الأمور، ليل يأتي ونهار يأتي على الإنسان، والإنسان تمر بهذه الحياة ولا يفكر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني عندما يقول لو لو لو طلعت علي شمس يوم ثم غربت هذه الشمس لم أزدد فيه من العمل، لم يزد فيه عملي، يبقى هذا يوم كأنه لم يمر ولم يأتي. واليوم يطلع ويقول للبني آدم إني يوم جديد على عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إليك أبدا، يعني إلى يوم القيامة. ولذلك كررنا دائما الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، اجعلها لله طاعة. وبعدين هذه الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وهذا الماء النازل من السماء يتسم بالحركة أيضا، يبقى الليل والنهار في حركة دائمة، الفلك في حركة وهي تجري في الأنهار أو في البحار، الماء النازل من السماء أيضا في حركة، وفي نزوله إلى الأرض وفي إخراج النبات حركة، حتى إنهم يصورون الآن هذه الأرض التي قال الله تعالى عنها فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال سبحانه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فيصورون هذه الأرض نجدها تهتز بنزول المطر عليها وتربو يعني تزيد وتتفتح فيها هذه النباتات والمزروعات، نشاهدها بالصور البطيئة علشان عيوننا لا ترى هذه الصور يعني مع تكررها وسرعتها. تستمر الحركة أيضا مع الدواب التي جاءت تسعى لتأكل من هذا النبات الذي أحياه الله بنزول المطر والماء، وبث فيها من كل دابة، وهذا البث يعني حركة دائبة مستمرة. ثم يجيء ذكر الرياح، والرياح متحركة بطبيعتها، ثم يذكر السحاب متحركا كذلك تدفعه الرياح مسخرا بين السماء والأرض، ينزل في منطقة ينزل المطر في منطقة أخرى لا ينزل فيها هذا المطر. هكذا تشمل الحركة كل الكائنات حول الإنسان فينفعل معها الحس ويتحرك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما يذكر لنا هذه الآيات لا لكي نقرأها فقط نتلوها فقط، ولكن لنتدبرها. علم الله تعالى شامل لكل شيء، خاصة علمه تعالى بالغيب، وهو تعالى لا يعلم أحد غيره غيبا من الأمور المستقبلية، لكن الناس بطبيعتهم يتشوفون ويتطلعون إلى معرفة الغيب، فيلجأون إلى رؤى منامية أو أحلام، يلجأون إلى ضرب الودع أو النجوم أو الذهاب للعرافين والكهنة والمنجمين ليستطلعوا هذا الغيب. فهل استطلعوا هذا الغيب أي هؤلاء الناس ليعلموا ما كان يحصل في شرق آسيا في الأيام الماضية؟ هل هم استطلعوا الغيب عشان يعلموا، أو حتى عن طريق العلم الحديث ينذرهم بوقوع كارثة أو بحصول زلزال في الماء ثم يخبط هذا الماء إلى ما يصل إلى 30 متر ارتفاع ويهدم البيوت ويقلع البيوت والخراب الذي حصل والدمار الذي حصل؟ هل تنبأ العالم بذلك؟ لم يتنبأ أحد من خلق الله بذلك سوى كما علمتم الحيوانات. معظم الحيوانات هربت كأنها عندها استشعار، وهذا الأمر حصل معنا في حرب رمضان وأكتوبر 73. كان معنا كلب في السرية وعبرنا به إلى سيناء، وإحنا كنا على المدافع نستقبل الطائرات اللي جاية تضرب المعابر اللي ورانا، وكنا نجد هذا الكلب حفر له حفرة في الجبل يلف بالحفرة في اتجاه معاكس، يعني ما تبقاش مستوية ما تبقاش خط مستقيم، لكن يلف عامل نص دايرة، يزوم الكلب ينبح ويجري يدخل الحفرة لا ندري لماذا. بعدها بثواني أو بدقيقة نجد أزيز الطائرات والطائرات جاية، فصار هذا الكلب علامة لنا وإشارة إلى أنه ساعة ما يزوم ويدخل الحفرة بتاعته نعرف أن فيه ضرب طيران جاي، فهو اللي بينبهنا مش الرادار ولا قيادة الكتيبة تنبهنا لهذا. الكلب هذا المخلوق الحيوان الضعيف اللي هو ينبهنا لهذا. فمعظم هذه الحيوانات هربت. كنا نشاهد بالأمس على شاشات التلفزيون جري الناس أمام المياه وتدركهم المياه وتغرقهم، وبعد ذلك جسس يشمئز الإنسان عند النظر إليه. لكن حكمة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأمور. لذلك الإنسان بيعاوز يستطلع الغيب ويعلم الغيب ليه؟ عشان يستكثر ويستزيد من الخير ويبتعد عن الشر. طيب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى علم الغيب يختص به ربنا سبحانه وتعالى. ونأتي إلى آية أخرى أيضا تدلنا على علم الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلى عجزنا وضعفنا، في قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ننظر إليه، هل إحنا تدبرناها وعقلناها وتصورناها؟ تمر علينا أيضا. ننظر، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما المراد بهذه الأنثى؟ نستكمل على الله. طيب، تحمل، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما هذه الأنثى؟ هل هي أنثى الإنسان؟ لم يحدد القرآن ذلك. يبقى يشمل أنثى الإنسان وأنثى الحيوان وأنثى الطير، بل أنثى الحشرات والهوام، بل أنثى الأسماك في البحار. يبقى هذه كلمة أنثى نكرة لم يقصد الله تعالى بها ولم يخبرنا أنه أراد بها أنثى الإنسان فقط. يبقى عقلك ممكن يتصور كل الإناث اللي في الدنيا على ظهر الأرض، في باطن الأرض، في البحر، في البحار، تطير في الهواء، كلها إناث الله تعالى يحمل، يعلم ما تحمل كل أنثى. هل تصور الإنسان على فرض أنها أنثى الإنسان كم أنثى على وجه الأرض؟ هل أنت عدتهم؟ هذه الإناث في البيوت والكهوف وفي القصور وفي السهال وفي السهول والجبال، هل أنت تستطيع قوة على وجه الأرض أن تعمل إحصاء تعد به هذه الإناث كلها؟ لا تستطيع، لكن الله تعالى يعلمها، يعلم ما تحمل كل أنثى. ثم لو استطعت أن تجند البشر ليحصوا الإناث اللي موجودين علشان يبقى دي حامل ودي حائل، يعني غير حامل، طب استطعت ذلك في وقتك، هل عرفت كل أنثى فيما مضى حملت أو لم تحمل؟ طب هل تعرف في المستقبل كل أنثى تحمل أو لا تحمل، تضع أو لا تضع؟ يبقى هذا تصور عقلي للإنسان، إنه يفكر بعقله في معنى جزئية من الآية في قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ثم هذا الذي تحمله الأنثى فكرت بعقله، هل يعيش أو لا يعيش؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ ساعة أن حملت، السونار الآن يعرفنا الذكر والأنثى بعد مدة، إنما هل أنت عرفت هذا الذكر أو الأنثى الآن؟ هل عرفت لونه؟ هل عرفت اسمه؟ هل عرفت هل هو شقي أو سعيد؟ يموت متى؟ رزقه أين؟ كل هذه المعلومات عنه، هل يبقى في بطن أمه حتى تلده أم تسقطه قبل ولادته؟ كل هذه الأمور تتعلق أيضا بقول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. فهل هذه المعلومات أحاط بها البشر؟ لا يحيطون بها، لكن الله تعالى أحاط بها. كذلك احنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ونذكره أنه الإرادة الكونية أي لا يقع في كون الله تعالى إلا ما أراد، لكن الإرادة الشرعية الله تعالى يأمر بالمعروف، يأمر بالإيمان، يأمر بالخير، وينهى عن المنكر وعن الشر، لكن الناس يفعلون المنكر ويفعلون الشر. فالإرادة الكونية يعني المتعلقة بالكون لا تقع إلا بأمر الله وقدره وقضائه، ولا يستطيع الإنسان مخالفتها، لا يستطيع الإنسان أن يخالف الإرادة الكونية، لكن يستطيع الإنسان أن يخالف الإرادة الشرعية. يعني إيه يخالفها؟ هو بيخالف ربنا؟ أيوة بيخالف ربنا. هو ربنا أمرك بإيه؟ أمرك بالإيمان، وأمرك بالإحسان، وأمرك بالعدل، وأمرك بهذه الأمور، لكنك لا تؤمن، أو يعني بعض الناس لا يؤمنون ولا يحسنون ولا يعدلون، يبهم خالفوا بذلك إرادة الله الشرعية. أدي معنى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنأخذه في نهاية هذا اللقاء، يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه لما قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، قال ماض في حكمك عدل في قضاءك. فحكم الله تعالى ماضي. ماضي يعني إيه؟ يعني فات وانتهى؟ لا، بأمر نافذ، ماضي نافذ. طب ما هو أنت بطن أمك من 4 أشهر كتبت هذه الكلمات 4 أجلك رزقك عملك شقي أو سعيد. هل تقول مدام ربنا كتب علي شقاوة أو كتب، ما الذي أعلمك ومن الذي أخبرك إن ربنا كتب عليك شقاوة أو سعيد؟ هذا في علم الله الأزلي، ولا يحيطون بشيء من علمه. إذا نحن لا نعرف كيف هذا العلم، لكنه تعالى أخبرنا على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طب ولماذا جعل المضاء ماض في حكمك للحكم والعدل في القضاء؟ وقلنا إن حكمه سبحانه وتعالى يتناول الإرادتين، الإرادة الكونية لا يقع في كونه إلا ما يريد، والإرادة الشرعية قد يقع في كونه ما لا يريد، يعني ما لا يحب. يعني في قول الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يبقى هو يعني معناها ان الكفر دول هو راضي عنهم مش راضي عنهم، ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى الكفر هنا إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. النوعان على اي حال نافذان ماضيان لمن تدبر وتعب، الاثنين نافذين وماضيين. هو لما ربنا يقول على ابو لهب تبت يدا ابي لهب ويقول على الوليد سنسمه على الخرطوم وحصل هذا الامر، وكل انسان الزمناه طيره في عمره. يبقى الانسان مقهور مغلوب تحت الحكمين، تحت القضائين، تحت الارادتين، الاراده الشرعيه والاراده الكونيه. لكن عليه ان يفكر في الجانب الشرعي. يبقى مين اللي هيهديك لهذا الامر؟ هذا العقل الذي ركبه الله تعالى فيك، تفكر في الجنة والنار والمآل والحساب والثواب والعقاب، فيهديك هذا العقل إلى أنك تتبع الطريق والأمر الشرعي السوي الذي يقود بك إلى جنة ربك إن شاء الله. لكن الحكم الكوني لا يمكن مخالفته، ولا بد من قضائه، عدل في قضاء. أما الحكم الشرعي قلنا قد يخالفه الإنسان، لكن هذا عدل من الله تعالى فعله بعدل. لو انت فكرت وقرأت وتقول اللي حصلوا ما يستاهلوا وما يستاهلوش، هو المهم في النهاية ان ما فعله الله تعالى كما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، حكمه ماض، ماض في حكمه، وقضاؤه عدل في البشر جميعا. لذلك يأتي القرآن فيقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. لو حاسبنا الله تعالى، لو أخذنا على ما فعلنا وعلى ما اجترحنا ما ترك عليها من دابة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب، لكن هذه المشاهد التي شاهدناها بطبيعة الحال تكرهها نفوسنا، ولا ما حدش كره هذه المناظر؟ عندما يجد هذه الجثث الطافية والمنتفخة والأزرق، ما حصلش بقى مسألة تليين للمفاصل عشان يبقى ايديه جنب رجليه وجنب جسمه، انما ده حصل امور كرهنا هذه المناظر. هل نحن في كراهتنا يعني هذه المناظر كرهنا قضاء الله تعالى؟ لا، حاشا لله. لكن كرهنا هذه الأمور. الإنسان بتحصل له مصيبة واللي تحدثنا عنها قبل ذلك، يبقى راضي بقدر الله سبحانه وتعالى، وده الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان 6، يبقى لا ننساه. لكن الإنسان بيبقى غير راضي عن الأمر الذي أصابه هو. سيدنا النبي صلى الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مع موت ابن إبراهيم إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا الحزن ترتب عليه إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولكن لا نقول ما يغضب الله. يبقى المهم علاقتك مع ربنا إنا لله وإنا إليه راجع. وبالتالي إذا جرى على العبد مكروه في المقدور في الأمر المقدر يبقى له فيه ستة شواهد. ستة شواهد. الشاهد الأول إيه؟ مشهد التوحيد. نأخذهم وراء بعض الستة بعدين نفصل. مشهد التوحيد، مشهد العدل، مشهد الرحمة، مشهد الحكمة، مشهد الحمد، مشهد العبودية. أنا عارف إن إحنا هننساه بعد شوية، إنما نأخذ مشهد مشهد. يعني مشهد التوحيد أن الله تعالى واحد فعال لما يريد، قدر وشاء وخلق وفعل، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هل فعلته أمريكا ولا روسيا؟ لا يستطيع، ولا العالم كله يستطيع ولا يقدر على أن يفعل ما فعل. بيهدموا اللي بيعملوه، بيهدموا وبيضربوا، ومبيدات مش حشرية، مبيدات إنسانية، لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا. وأن تصل قتلاهم وما يبيدون به المسلمين لمثل هذه الأعداد الآلاف المؤلفة اللي وصل بقى لأكثر من أظن 400 مليون ولا حاجة. فده مشهد التوحيد. مشهد العدل تتذكر فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاء، عدل في قضاء. ما فعله الله تعالى عدل، بس مخنا لم يصل لمرحلة هذا الحكمة أو الحكمة. الحكمة من كده إيه؟ أنت لا تعلم هذه الحكمة. ستأتي الآية التي تطمئنك لهذا الأمر. مشهد الرحمة، إن رحمته في هذا، نعم، في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه. وظن الدكتور زغلول النجار قال: لو أن هذا الزلزال على الأرض على البسيطة مش في الماء لكانت الكارثة أضعاف مضاعفة. يبقى في ناس بتلم الميتين وبتحاول تدفنهم أو يحطهم في حفر ويهيلوا عليهم التراب. يبقى برضو رحمة ربنا سبحانه وتعالى سبقت غضبه. مشهد الحكمة أن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت ذلك، فلم يقدر هذا الأمر سدى ولم يحدث عبثا. لكن الناس عشان تلطائص وعشان ما تفتكرش انك انت في حالة امان واستقرار، وجماعة بقى بتوع الجرايد بيكتبوا يقولوا مصر في امان من الاحداث ومن الزلازل. المؤمن ليس في امن ولا يأمن مكر الله الا القوم الكافرون. لا نأمن ما يحصل لنا ونحن جلوس الان. فعلشان كده الانسان لو على طاعة لربي سبحانه وتعالى، قلنا من قبل اعرض على نفسك الموت. قبلت الموت يبقى انت على طاعة وانت على حق. لم تقبل الموت يبقى أنت على غير طاعة، لأن لو جالك الموت وقبلته فأنت على الحق، يبقى تبعث على ما مت عليه. ولذلك قلنا مرة في رمضان لما مات الست اللي كانت فوق في المسجد، مين اللي مستعد يموت دلوقتي؟ الكل رفع يديه، معنا يا ريتنا في مثل هذه المجالس، إنما في لهو أو عبث لا. مشهد الحمد أنه تعالى له الحمد التام، بدأ به كتابا الحمد لله رب العالمين، وبدأ به خلقه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وينتهي الحمد بنهاية هذا الخلق، وقضي بينهم الحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. يبقى له الحمد التام على كل شيء. لذلك لا يحمد إلا الله. حتى الكلمة بتاعتنا اللي بنقول فيها لا يحمد على مكروه سواه، إنما الشكر يكون لله ولغير الله. أشكرك يا فلان، متشكرين يا علان، إن ومتشكر أن يشكر لي ولوالديك. مشهد العبودية أنك تعتقد أيها المؤمن أنك عبد خالص العبودية لله، تجري عليك أحكام سيدك ربك وأقضيته بحكم كونك ملكا لله وعبدا لله. هل يعرف غير المؤمن هذا الأمر؟ لا، المؤمن هو اللي عارف هذا الأمر، غيره لا يعرف. يأتي القرآن ليقرر: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية من الحكم والأسرار الكثير أيضا، نوجز بعضها: إن العبد لو علم أن المحبوب قد يأتي له بمكروه، أو أن المكروه قد يأتي وراءه محبوب، يوم يعمل إيه؟ يفوض الأمر إلى الله. ولذلك قال الصالحون: إذا أردت أن تختار من لا تدري أين الخير، إذا أردت أن تختار فاختر ألا تختار وفر من ذلك المختار، فإن ربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال أيضا بعض الصالحين: كن مع الله كالهباء في الهواء. الهباء اللي هو الزرق، يبقى عاوزك تكون مع ربك راضي بكل ما يأتي لك من الله، ماض في حكمه، عدل في قضاءه. كن مع الله كالهباء في الهواء يحركه كيف يشاء. أيضا لأن الإنسان قد تأتيه المسرة من جانب حسبه مضرة، وقد تأتيه المضرة من جانب فيه مسرة. وذلك سيدنا علي لما عز القيس أشعث أو الأشعث بن قيس في ولد الله، قال له: يا قيس أو يا أشعث، ولدك سرك وهو فتنة. ساعة الولد ما جيت فتنة وحصل لك سرور، وحزنك وهو رحمة، لأنك لو صبرت عليه، إن صبرت على القضاء جرى عليك القضاء وأنت مأجوج، وإن جزعت وسخطت جرى عليك القضاء وأنت مأزوج، تأخذ وزر. طب ما تخليها يعني بلاش يبقى موت وخراب ديار، ما تخليها موت بس. ليس المصاب من فقد الأحباب، ولكن المصاب من فقد الثواب. ذلك الولية الهندية دي اللي قاعدة، الست اللي قاعدة تلطم على وشها وعلى دماغها، ما هي برضو تمثل الكثير من المسلمين. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: ليس منا من لطم الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. لكن المؤمن ساعة ما يأتي له الحدث قد يتوضأ، وقد يقوم ليصلي ركعتين، ويحمل الله سبحانه وتعالى على ما جرى وكان أو على ما قدره تعالى. لذلك كان الأنفع للعبد المؤمن أنه يرضى بقدر ربه وإن شق عليه ابتداء، يرضى بقضاء الله، لأنه لو تعقل أن العقل بقى لعلم أن عواقب ذلك خير. ويكفي أن احنا نشير للحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا وفاء. كذلك العاقل برضه بيتحمل الألم اليسير في سبيل اللذة الدائمة والتي لا تنقطع. يتعب وفي البرد يتوضا ويقوم الفجر ويصلي ويجي الدرس ويسيب نفسه في الفرشة ويقول: لا أنا رايح أحضر درس العلم. تحمل ألما من أجل خير في الآخرة كثير يأتيه. إنما غير العاقل يجد أن هذه اللذة اليسيرة هتحرمه من لذة دنيوية وأخروية. لذة دنيوية يسيرة حرمته من خير كثير في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من أسرار الآية أيضا أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، وأن يرضى بالمقدور وألا يقترح على ربه شيئا ما. كان واحد صديق وهو بيعمل يعني بتاع التنسيق، هو عايز يروح مثلا كلية أصول الدين، بس لقى أن المجموع بتاعهم كان يجيبوا اللغة العربية، فيعني عمل صلاة استخارة. وبعدين في النهاية ليه بعدين أنت المفروض عملت استخارة، يعني استخرت الله، يعني طلبت من الله أن يختار لك من فيه الخير. هو عمل إيه بقى بعد ما عمل الصلاة؟ بس يا ربي أنا نفسي في أصول الدين، وديني أصول الدين ومالكش دعوة. دي بقى استخارة، ده استهبالة بقى مش استخارة. يبقى الإنسان يفوض الأمر إلى الله ويستخير الله في أموره. ولو فعل المؤمن ذلك لأمد الله بقوة وبعزيمة وبصبر ورضا على ما قدر الله تعالى له. وبعدين بقى هتريحك بقى من الأفكار الدنيوية والهمم الدنية في انه يا ترى ايه لا يحصل وايه لا يجرى مثلا يعني. الا بخي كده معشان 10 ده في بركه، ده بيزود لنا 5 دقايق، انت تقول لي 7 بس عشان نكمل. الا ابن القيم بيقول في الفوائد، كتاب قيم لابن القيم اللي اسمه الفوائد، يقول: يا مغرورا بالاماني، انت بتتغرر بالاماني، يعني عندك امنيات عريضه وسط، لعن ابليس واهبط من منزل العز في السماوات العلى بترك سجده واحده امر بها. فصار ملونا. وأخرج آدم من الجنة بسبب لقمة تناولها من الشجرة التي نهاه الله عنها. وحجب القاتل عن الجنة بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم عندما قتل أخاه. وأمر بقتل الزاني أبشع القتلات بالرجم حتى يموت الزاني المحصن بإيلاج قدر الأنملة في إيلاج فرج محرم عليه. وأمر بإساء الظهر بالصياط بالجلد في واقعتين، بكلمة قذف خرجت من فمه أو بخطرة خمر دخلت في فمه. وأبان عضوا من أعضائك قطعنا إيدك بثلاث دراهم في السرقة، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيك. يبقى على الإنسان أن يكون دائما متعلق بالله، ودي قلناها راجي في الله يمشي بالجناحين، الرجاء والخوف، لا رجاء فقط بدون خوف ولا خوف فقط بدون رجاء. من الحكم العطائية التي نختم بها هذا اللقاء أحمد بن عطاء السكندري يقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. إنك يعني هتستغرب اللي حصل، لا لا تستغرب، هذه أكدار، والأكدار كل ما يكدر على النفس ويؤلمها. لما يشاهد الإنسان هذه الأحداث والوقائع المؤمن تتألم نفسه، مش بيحصل هذا الألم؟ هذا الألم اللي حاصل لهذه الأمور لا تستغربها أيها المؤمن، فقد حصلت بأمر ربك وقدره وقضائه النافذ والذي لا مرد له. ومن آداب العبد مع ربه تعالى ألا يستغرب وقوع هذه التجليات. تجليات يعني أمور يظهرها الله تعالى ليؤدب بها عباده أو ليلفت بها العباد إلى أن الله تعالى موجود وخادم. ما في ناس ساعات يعني لما يلاقوا مثل هذه الأمور، طب ما ربنا كان عملها في أمريكا وريحنا من بوش وريحنا من غيره، مش ده اللي بيحصل؟ طب ما كان يا رب طلعت الشوط مش إسرائيل على البحر برضه؟ طب ما كان طلع الموجة دي على إسرائيل؟ طب ومن أدرك إنها جت على إسكندرية ودمياط ومصر؟ يبقى أنت بتسأل مين وتعترض على من؟ يبقى لكن هذه الأحداث لا تستغربها، لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. لأنها تجليات، هذه الدار كلها جلالية يعني ليست جمالية، يعني في تجليات جمالية، نواحي جمالية، بص للصور بتاعة البحار والأسماك هذه ناحية جمالية، وخلق ربنا في كونه، وانظر لهذه الأحداث تجدها أحداث جلالية فيها الجلال لله سبحانه وتعالى والقدرة، لأن هذه الدار دار أهوال ومنزل فرقة وانتقال واعتزال، بس مش اعتزال بتاع المعتزلة. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه: أيها الناس إن هذه الدار دار تواء يعني دار هلاك، لا دار استواء، لا بقاء لأحد فيها ولا حال تدوم لواحد من خلقها، ومنزل طرح يعني حزن، أطراح وأفراح، لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها. ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا. بلوى الدنيا تبقى هي سبب لثواب الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ سبحانه وتعالى ليعطي ويبتلي ليجزي. وإنها لسريعة التوى وشيكة الانقلاب، فاحذروا حلاوة رضائها لمرارة فطامها. زي الطفل وبيرضع من أمه فرحان، طب فاكر بقى افتكر، خليك فاكر يوم ما تيجي تفطمك هتزعل، فانت كمان لما تلاقي الدنيا رضعتك ما تفرحش برضعها، افتكر يوم ما تفطمك دنيا. واهجروا لذيذ عاجلها لكربة آجلها، ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابها. بس هو حديث، فما هذا الكلام؟ ان احنا مستعمرين في الدنيا ومستقلين فيها عشان نعمرها، انما معناها لو عمرتها لا تعمر قلبك دي، الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. لا تواصلوها وقد أراد الله منكم اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين. احنا لو أصابنا هم أو حزن من مثل هذه الأحداث يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي رواه الإمام أحمد في المسند وصححه أبي حاتم عن من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم هذا الحديث لنردده دائما. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. إلا لو قال هذا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن يعني هذه الكلمات؟ قال بلى ينبغي لمن جمعهن أن يتعلمهن. فنسأل الله تعالى أن يفرج همومنا وينفس كروب المهمومين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونستودع الله دينكم وأماناتكم وفاتهم عملكم إلى أن نلتقي بعد أسبوعين إن شاء الله. والله تعالى نسأل أن يعيننا وإياكم على الأعمال الصالحة الطيبة في الأيام العشر الأول من الحجة وأن يعيد علينا هذه الأيام وعلى الإسلام والمسلمين بالنصر والتمكين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.